بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله بعد. قال الشارح: ثم أتبعها الناظم رحمه الله تعالى بما جاء مع شذوذه مثلث العين، فقال: ثم مفعلة اقدر وشرقا بخلا واقدر ومن أرب وثلث أرباعها هكذا لمهلك تثليت قد بذل، أي ثم صل بمفعلة اقدر. فقالوا المصدر منهم من قدر، فقالوا المصدر من قدر يقدر كضرب يضرب، قالوا فيه المقدرة والمقدرة والمقدرة، وهي المصدر من عرب الرجل صار عربا، من عرب الرجل يأرب ككرى ككرى ما يترم، بمعنى صار عربا عاقلا المأربة والمأربة والمأربة، في المكان من شرق الشمس تشرق كنصر ينصر المشرقة والمشرقة والمشرقة، وفي المكان من قبر البال من قبر الميت يقبره ويقبره كنصر وضرب المقبرة والمقبرة والمقبرة لموضع له الموتى بثلث العين. هي هذه الأربعة الأزام، فالضم يضره شاذ مطلقا، وكذا كسر الضره من شرق شاذ قياسه فتح مصدره وضره معا، وأما قبر ففتح ضره قياس ضم مضارع وكسره قياس كسره، ففي إرادة الناظم له في مشد هي مشدة بالكسر النظر. قال: وقوله وثلث أربعها بنقل فتحة الهمزة من أربعها إلى ثاء ثلث، وثلث أربعها وثلث أربعها. قالوا: وقالوا أيضا في المصدر من هلك يهلك ضرب يضرب على المشهور المهلك والمهلك والمهلك، بمعنى الهلاك مثلثا، هذا بدون تاء، المشهور بدون تاء، والصواب أنه قد أثبت، قد أثبته اللغة مع وجود التاء. قالوا: والضم فيه شاذ والفتح قياس، وهو قراءة أبي بكر، وجعلنا لمهلكهم ومهلك مهلك أهله، وكذا الكسر شاذ في مصدره لأن القياس فتح مصدره وكسر طرفيه قراءة حصي في الموضعين، جعلنا لمهلكهم ومهلك أهله، بتأويل زمان إهلاكهم ومكان مهلك أهله. وقد سبق أن فيه لغة فرحة وعليها في القياس فتح مصدره وضربه معا، وقضية النظم أن المهلكة بزيادة التاء لم يأتي فيها الضم، المهلكة والمهلكة فقط لم يأتي فيها الضم، لكنه ذكرها التسهيل مثلثة العين. قال: تنبيه، إنما ذكر الناظم رحمه الله تعالى المفعل بالضم استطرادا ولم يذكره في الترجمة لقلته، فإن سيبويه قال: ليس في الكلام مفعل بالضم. قال: وقد سبق قول الناظم وضم قل ما حمل، فاقتضى أنه مع قلته مقول عنهم، يعني محمول. وقال في التسهيل: ولم يجئ مفعول سوى مهلك إلا معون ومكرم، ومهلك ميسرة، أي في قول الله تعالى: فنظرت إلى ميسرة، يعني على قراءة، وميسرة قراءة أيضا، وميسرة قراءة قراءة الحفص. قال: إلا معون ومكرم ومهلك وميسرة، أي في قول الله تعالى: فنظرت إلى ميسرة، إلى ميسرة هذا الشاهد، فنظرت إلى ميسرة. وقال الشاعر: على كثرة الواشون، أي مع على كثرة الواشين، أي معوني، على كثرة الواشين أي معوني، بمعنى المعونة. وقال الآخر: ليوم روع أو فعال مكرم، بمعنى فعل الكرم كالمكرمة. وقول الآخر: أبلغ النعمان عني مألوكة، أبلغ النعمان عني مألوكة، أي رسالة كالمألوكة. قال في القاموس: ولا مفعول غيره، أي غير المألوف، مع أنه ذكر الباقيات في مؤديها. في مؤديها وكأن مراده من فرد بالضم دون مشاركة غيره، فيرد عليه مكرم ومعون. وفيه أن المزبلة والمزبلة بفتح الباء وضمها، ولم يذكره في التسهيل. فيها يعني فيها ضبطان، الضم والكسر، الفتح والضم. ولم يسمع الكسر. قال وأن الميسرة والميسرة والميسرة مثلث السين، والمزرعة والمزرعة مثلثة الراء، وذكرها في التسهيل أيضا مع المقدرة وخاتها. فيتحصل من ذلك، هذا معناه خلاصة قوله فيتحصل من ذلك، معنى هذا إيش؟ خلاصة مسألة. خلاصة. قال فيتحصل من ذلك بحسب ما ظهرت بها أن الضم محفوظ في 11 وزنا. الضم محفوظ كم؟ 11 وزنا. قال 7 منها مثلثة، وهي 5 المذكورة في النظم مع الميسورة والمزرعة، واحد ورد فيه الفتح الضم دون الكسر والماء، وهو المزبلة والمزبلة كما في القاموس، وثلاث انفردت بالضم، وهي المألوك والمعون والمألوك والمكرم. هي بالضبطين الفتح الضم. قال وهي المألوك والمكرم والمعون. وقال في القاموس المحبرة بالفتح موضع الحبر لا بالكسر، وغلط الجوهري، وحكي المحبرة بالضم كمقبرة، والله أعلم. الله أعلم. طيب إن شاء الله. إلى الله.